nasxigu inuu jiro waa lagu ijmaacsan yahay. Xataa ahlulbidac waa ogolyihiin. Waxaa laga sheegaa wadaad la yidhaahdo, la odhan jiray Abu Muslim al-Asbuhani, waa ninkii mubtadic ahay ee muctaziliga ahay ee jaaxid la odhan jiray, jaaxid ninka la odhan jiray wey. Ninkaasi inuu nasxiga diiday baa laga soo naqliyaa al-jaaxid. laakiin culamada qaarkood waxay tilmaameen yacni waxa uu diidayaa inaanu ahayn asalkiise, tasmiyada inuu diidayayo yacni waxa weeye khilaafka uu masaladaa khilaafay inuu yahay khulfi lafdi. sidaas awadeed baa saaxibu jamcu aljawaamic uu odhanayaa wasamaahu abuu muslimin takhsisa. abuu muslim wuxuu ku magacaabay nasqiga takhsiis buu isagoo ku magacaabay. marka ashyaadan layidhi waa la isku nasakhay, bacdi ka mid a waa ogol yahay, laakiin wuxuu yihi waa takhsiis ayuu markaa uu yihi. marka idan khilaafkiisu waa tasmiyada ee xaqiiqada, markaa asal ahaanba inuu diidan yahay nasqiga ma aha. wama nasku nasqiga miya famacnaahu macnihiisu lugatan xaala kownihi lugatan uu yahay ama fi lugati lugada gudaheeda alizaalatu weeye. yuqaalu waxaa layhaha nasakati shamsu qoraxdu waxay nasakday bimacnaa ay markaa kaxaysay ama baabi'isay addilla harkii ida azaalatu hadday suuliso. nasakati riixu lasarana waa la yidhahdaa yacni waa baabi'isay markaa dabayshu raadkii. waqiila waxaa layhi macnaahu macnihiisu xagga luqada annaqlu waa rarista wax la raro ee la guuriyo. min qowli madalkooda laga soo qaatay ay yidhaahdeen nasaktu maa fii hada alkitaabi waa naskhiyey yacni wixii kitaabkaa ku sugnaa yacni waa guuriyey ay naqaltu. wa xadduhu tacriifkiisu waalkhitaabu waa khitaabka waa hadalka addaallu ku tusinaaya naasikhu tacriifiyaye calaa rafci lxukmi xukum in la kor yeelo xukunkaasoo asaabiti ku sugnaaday bilkhitaabi khitaab ku sugnaaday hadal ku sugnaaday khitaabkaasoo almutaqadimi hormaray yacni markaa horreeyey calaa wejhin si loo rafciyo loo kor yeelo wejigaasoo lawlaahu haddaanu jiri lahayn wejigaasi loo rafciyey lakaana wuxuu noqon lahaa saabitan mid sugan. maca taraakhihi canhu iyadoo lala qabo inuu ka dambeeyey oo bimacnaa wakti u dhexeeyey muxuu ka ictiraasayaa yacni istisnaagii iyo bedelu bacdigii iyo yacni shartigii iyo ashyaada noocaas oo kale ayuu ka ictiraasaya oo ka saaraya tacriifka. wayajuuzu nasku rasmi waxa bannaan dhigaalka ama qoraalka in la nasakhaa bannaan wa baqaa'i lxukmi xukunkuna uu baaqi yahay. aqsaamu nasqi biictibaari lmansuuq. wayajuuzu waxa bannaan nasku rasmi dhigaalka iyo qoraalka in la nasakho wa baqaa'i lxukmi xukunkuna uu baaqi yahay. wa nasqu lxukmi xukumka in la nasakhaa bannaan wa baqaa'u rasmi dhigaalkuna markaa uu baaqi yahay. wannasku ilaa badelin wa ilaa gayri badelin waxaa kaloo bannaan nasakhaadda markaa loo nasakho bedel oo shaygii la nasakhaayo wax lagu bedelo wa ilaa gayri badelin iyo waxaan bedel ahayn in wax loo nasakhana waa bannaanta. shaygii la nasakhayo in wax lagu bedelo meeshiisii iyo inaan waxba lagu bedelin labadu waa bannaan buuli. wa ilaa maa huwa aqladu iyo wax ka adag oo ka culus in loo nasakhaana waa bannaan tahay. wa ilaa maa huwa akhafu wax ka fudud in loo nasakhaana waa bannaan tahay. halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa qaybaha naskhiga u qaybsamo marka laga eego kala nasakhaayo. naskhi waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood, labuu matniga ku sheegay. waa in la nasakho shayga xukumkiisa oo tilaawada iyo akhrintu ay baaqi tahay. marka musxabkii waa ku yaalla, aayad waa ku taallaa, laakiin xukunkeedu waa mansuuq, xukunkaa la nasakhay. dhigaalkii qoraalkii musxabka ay ku taallay iyo akhrintiina oo qiraa'adeeda lagu tacabudayayna waa baaqi. waa naskhiga markaa badan ee markaa badiba dadku ay aadka u yaqaaniin, aadka u mashhuurkaan. tusaalihiisu waxay ahaatay waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra. aayaddaasi waa naasikho ta kale ee ka dambaysa ee isla mas'aladaa ku saabsan bay nasakaysaa. waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول غير إخراج تصا منسوخا فكرنوا ناسخ. فإذا كرنوا فشرتا وحوي يضو تيدا بيسي حق قراءة أي صوه الريسان وكسو غنبان. وما معنى هذا أخرين تلا أخرين أيضا يسوك له الريان إن يسوك له الردقين معه mawdicaas oo kale yacni ta akhrinta dambaysa baa soo horaan degtay, ta akhrinta la akhrinayo horaysaana iyadaa soo dambee degtay oo naasikha ah. marka aayadda mansuuqada ahi waxay tilmaamaysaa xukunkeeda la nasakhay, tilaawadeeduna baaqiga tahay. gabadhii uu ninku ka dhintay in loo dardaarmayo oo cadad bixeedu u noqonayo sanad, taasay tilmaamaysa. jamaahiru ahli cilmina waxay ku tageen salafan wa khalafan inay mansuuqa tahay. qawlu shaadu odhanayaa waa jiraa, labada aayado isma diidayaan, ee waxaa lagu xambaarayaa haddii loo dardaarmana cadad bixeedu waxay noqonaysaa sanadkaas, haddaan loo dardaarminna afartaa bilood iyo tobankaa habeen bay noqonaysa. laakiin qowlkaasi waa shaad. jamaahiru ahli cilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen in xukunka aayadda mataacan ila alxawli gayra ikhraaj inuu yahay mansuuq. nooca labaad ee naskhiga iyadoo laga eegayo kala nasakhaayo waa in tilaawadii la nasakho iyo dhigaalkii musxafka ay ku taallay laakiin xukunku baaqi yahay. ka aayati rajmi masalan, sida aayaddii rajmiga ee zaanigii kii sinaystay ee guur hore soo maray, guurkaasina uu saxiix ahaa galmana ku soo sameeyey, hadduu dib ka sinaysto in dhagax lagu dilo sheegay. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما ألبثة نكالا من الله. آية قرآن الله أخري أهي سيدة صحيحة قصرا. الشيخ والشيخة إذا زنيا الشيخ هالك رح لوجه كذا يعني المتزوج كي جوره رسومري. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما ألبتة نكالا من الله. الله عزيز حكيم. الله عزيز حكيم. حكم كل رجم هو باقي. لكن تلاوذي لأخرنا إياه اللي قلت تعبد إياه صلاتها اللي قلت كان إياه مصحف كأيكون صغني خصمي أما تلاوتها دون تكعبره أما تلاوتها دون تكعبره ولا نصحة. waxaa la isweydiin karaa xukunkii hadduu baaqi yahay xikmada ku jirtaa maxay tahay in tilaawadii la nasakho? waxaa la oran karaa xikam baa ku jira, xikmooyin ku jirana waxaa ka mid a ibtilaa, imtixaan. takaaliftuna waa ibtilaa. aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. oo dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan mar haddaynay qur-aanka ku oolin يعني ما قادنينا أما ما عقبالينا وكا ابتلاء باكو جرى حد الله إلى هذا الطهر حكمة كتر سامحيتها هاي يضح حكم كيدي لنصخي حدنا التلاوة دون الباقي أن قطو مصحف كاي كسوك ناسو وحلورنا يا حكمة كتر سامحيتها حكمة كتر سامحيتها وحكمة إن لوغة شيدو تعبد كالقو عبادي سنة يا الله آخرين يا تلاوة لقونا عبادي سنة يا صلاة هل قلتو كان يو يعني مركا كثرة الصلاة أبا المرين تي أشرك إنو بطو وحكى لو كسوغا يعني وحوية إلا إن حصوصنا يو نعمده إلى هاي نوقع لي يعني خاصة وليما مركا يعني أي تهاي شيء لو حلونا تخاي وحكى فضد يعني يسرق إيا الرحمة كترته إلى هاينا وقلنا حريص بين قفو ديدي أي يا مركا كسوغا وقبلين لي إلى هذا الصند بعد مركا يعني عدد بحي كتريسا وأنا تقول سنين وأجزينا دي قرح دي أشياء النوعة إسكا إلى هالينا إيسا وأنا تقول إسمارينا ينين يعني وحوي أرقى النوعة وحكسوغا المشاقة لبا كسوغا marka hukumkan muddo la soo koobay waxa uu yahay aysar mid ka sahlan ka fudud kadaalik waagi hore waxa waajib ahayd ninka muslimka ah 10 gaal haduu la kulmo inuu ka carara inay u banaanay laakiin koob iyo 10 haday noqdaan inuu ka carara u banaanay kan ninkii toban inuu la dagaalama waajib ku ahay markay soo dagtay alaana khaffafa allah ankum wa alima anna fiikum dha'fa hukum ka wala fudaydiyay oo waxa lay ninkii muslim ka ahaa laba gaal yaanu ka cararay laakiin saddex laba ka cararay kara saddex inuu ka cararay waa u banaantay laakiin laba inuu ka cararay uma banaana ata abdullah ibn abbas ka asxaaday inuu yiri man farra min ithnayn fama farra wa man farra min thalathatin faqad من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر كل بك عرر وعرر بمعنى حكم حليه الفرار من الزحف وعيد كاسوليه دمبي بقضعان ومن فر من ثلاثة فما فر صدح سكي كعرر اسقوا معرر بمعنى حكم الفرار مله مكا وتذكير بنعمة الله نعمة او الله ينقوك الله يستطيع حصوصين انو حصوصين يا كتب نوع كلا صدحات نصخها وان مركا وحوية تلاودة هي حكم كالبضة ولا نصخها بمعنى دقالك اي مصحف كتبتها الله يا حكم كل لبضة بوالا نسخي وانا عصد حبي تسالي سوحي تاي وفي عائشة اللي كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات وحي تري قرآنك لسودة شيء وحكم لها 10 رضعات معلومات يحرمنا تظن سنوب قل لي قانا وحبي حاران تنميان بمعنى حكم الرضاعة ايا كدشة ثم نسخنا بخمس معلومات لو نوحى لقلنا سخي شل يا قانا ايا لقلنا سخي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وحن نبي قال الأصدى ونبي قد انتهي صلى الله عليه وسلم يضع شنطة أي كم دي القرآن كالآخر يوم مركا تظن سنوب قل لي قانا إن حكم الرضاعة يكون حرمتها يوح تظن كير حكم كاسي أنو كدلنين تاسي وحي نقطي منصوف tilaawatan ilaa qur-aan bay ahaan jirteen xagga akhrinta iyo xagga xukumka labadaba. Tii lagu nasakhay iyadana la sii nasakhay oo shan baa lagu nasakhay. Shan naasinugoo la yaqaana waxbay xaaraantinimeeyaan. Tii lafteeduna hadda qur-aanka kuma sugna, lafteedana waa la nasakhay. Marka waxay tidhi Caaisha, waxaa nebigu dhintay sala allahu aleyhi wasalam iyadoo qur-aannimo loo akhriyo. Waxaa looga jeedaa sida ay ahli cilmi qaarkood ku xambaareen sida Bayhaqi oo kale iyo culamo kaleba, waxaa loo jeedaa bimacnaa bacdu nnaas ba akhrin jiray oo aan markaa aan soo gaarin warka nasakhaada la nasakhay aanu soo gaarin waqtiga la nasakhay siday ugu dhaweyd geeridii nabiga sala allahu aleyhi wasalam daraaddeed. Bimacnaa nabiga geeridiisi iyaday dhowdahay aan waxba ka harin ayaa la nasakhay, yacni wax fiicani ka hay. Dabeedna warkii nasakhaad iyadanu dadka wada gaarin oo qaar qur-aannimo weli usii akhriyaan buu nebigu dhintay sala allahu aleyhi wasalam. Hadalkaa Bayhaqina shaarixa laftiisana waa idin soo naqlinaya. Wejiga kale uu sheekhu sheegay, wejiga Bayhaqi sheegay baa ka fiican. Anwaacda nasakha marka la eego waxay u qaybsamaan in bedel wax loo nasakho iyo in ilaa khayri bedel wax loo nasakho. Jamaahirta culammadu way baneeyaan ilaa khayri bedelin in wax loo nasakho, laakiin bacdi culammada ka mid waa diideen oo ka mid yahay Shaafici laftiis siduu risaaladiisa ku sheegay. Shaafici wuxuu ihi ilaa bayla waa in bedel jiraa. Culamo kaloo ra'yigaa Shaafici ku tegeyna waa jiraan, waana sida shanqiidigu arjaxaayo ku nuxnuxsanaayo oo naskhu laabudda inuu bedel leeyahay. Waxa u daliila buu yihi aayadda maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mithliha. Marka laabudda waa in bedel jiraa, bedelkaasi ama mid lamida ha noqdo ama mid ka khayr badan ha noqdo. qori yihi nasxu ilaa khayri badal waa bannaan yahay ama waa dhacay yidhi. Wax misaala ama tusaalaa waxay u heleen aayadda suuratu lmujadala ashfaqt man tuqadimu bayna yaday najwaakum sadaqaat. Waxay yidhahdeen aayadda aayadda ka horeysa waa lagu nasakhay, oo aayadda dambe ashfaqtum baa naasikha ah, ta horena waa mansuuxa. Tahorana waa mansuuqo. Idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa. Waxaana lagu nasakhay ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat. Wax bedel oo loo nasakhayna ma jiro. Xukunkii horaa la nasakhay, xukun kalena laguma bedelin. Shanqidigu waa ka jawaabay, waxa uri ilaaba ilaa xukun kalaa lagu bedelay. Misaalka aad sheegteen ama masalada aad u daliishateen daliil idin noqon maayo, waayo ebedel waa jira ilaa ba ilaah. Waajib haddii la nasakho sunna meeshii yimi, ama cala alqawli alaakhar ibaaxaba timi, tii la yidhaahdaba tii la yidhaahdaba. Haddii la yidhahdo sadaqa yacni markaa in laga hormariyaa saqa yacni waxay noqotay sunnay noqotay, iyo haddii laha mubaax bay noqotay, mar layba bedel baa meesha yimi. Waayo haddii xataa layha mubaax bay noqotay, ibaaxadu waa ibaaxa sharciya, waa ibaaxa khitaab ku sugnaatay, ibaaxa asliya ama caqliya maaha, waa ibaaxa khitaab ku timiyo nas uu sheegay. Marka sidaasaa wada xukun sharciya. Haddii nadbi la yidhahdo waa sunna la yidhaahdana waajibku un baa la nasakhay, haddii la yidhahdana oo sunnaa lagu bedelay haddii la yidhahdana waa waadixba. Marka bedel ilaa ba ilaa waajiba. Marka taana waa sidaas. Anwaacda waxyaalaha hadaba lagu bedelayo wuxuu noqon karaa shayga in lagu bedelo shay ka fudud, waana sida qaalibka shay la siman oo aan ka dhib badnayn ee xagga sahlanaanshaha kala siman, xagga sahlanaanshaha kala siman, iyo shay ka adag in lagu nasaxo lagu bedelo, saddexdaa mid buu noqon karaa. Shay ka sahlan in lagu nasaxo oo lagu bedelo horaynu usoo aragnay labadii aayada aynu misaalinay baa markaa waxba ka mid a. alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn. xukunkani waa ka sahlan yahay, waa ka fudud yahay xukunkii hore. wakadalika ciddada gabadha laga dhintayna 4 bilood iyo 10 habeen waa ka sahlan yihiin xukunkii hore sanadka ahaa. shayga lagu bedelaa nooca labaad, inaanu xagga markaa fudaydka aynay kala sahlanayn oo ay suumid tahay, xagga sahlanaanshaha waa qibladoo kale. Baytulmaqdis baa loo jeesan jiray, dabeedna waxaa lahay kacbada ujeesan, ruuxana in la yidhaahdo galbeed ujeeso iyo in la yidhaahdo koonfur ujeeso dee uma kala sahlanaa, waa isugu mid xagga sahlanaanshaha, xagga sahlanaanshaha waa isugu mid. qad nara taqaluba wajhika fi lsamaai falanuwali annaka qiblatan tardaha fawali wajhaka shatra almasjid alxaram. shayga lagu bedelay inuu noqdo shay ka adag, yacni kii waxa weeye la nasakhaayay shay ka adag inuu yahay, waxaa loo tusaaleeyaa qawluhu tacaala وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حكم كسوح أهادتك أودك رأي الصومك إن يدور ليهن إن الصومان رمضان يين يبقى أودك رأي الصومك إنت إسكد أيام فدية بحيان راشم بحيان labadaasay u door lahaayeen. dabadna waa la nasakho, waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum ashahra falyasumhu, marka dadkii awoodi karaayo soomka waxaa laga ilaaba ilaa waa inaad soomtaan. haddaa waxaa yani noqotaan dad markaa yani xaadira oo inagu acdaar ka maran, waa inaad soomtaan. shahida laba tafsiir baa ku sugan, ila faman shahida minkum ashahra ay xadara minkum ashahra ay fi shahri, oo shuhuudka looga jeedo xuduur nagaadi looga jeedo, oo siday mufasiriintu u badan yihiin ah, oo markaa waxaa lagu sii darayaa waa inuu mawaanicna ka maran yahay. iyo wejiga labaad oo ah faman shahida minkum ashahra, shahida bimacnaa shaahada minkum ashahra falyasum. marka xukunka lagu bedelay baa ka adag xagga fudaydka xukunkii hore. markaa sidaas anwaacdaas u qaybsamaa. wayajuusu waxaa bannaa nasku rasmi dhigaalka in la nasakho iyo tilaawada, wa baqaau lxukmi xukunkuna baaqi noqdaa, waa bannaan tahay. baqaau waxay ku cadsan tahay, nasku bay ku cadsan tahay, waa gudanta. wa nasku lxukmi xukunka in la nasakhaa bannaan, wa baqaau rasmi dhigaalkuna uu baaqi noqdo, oo qoraalkii musxafka ay ku qornayd iyo tilaawadii ay baaqi noqoto, taasina waa banaantahay. wanasxu nasxu nasqii horu ku cadfan yahay. wayajuusu waxaa banaan annasxu nasakhaad baa banaan, ilaa bedelin bedel wax loo nasakho, wa ilaa hayri bedelin waxaan bedel ahayna in wax loo nasakho, ilaa hayri bedel loo nasakhaana banaan. wa ilaa maa huwa aqladu wax isaga ka adayg badan oo ka culus in lagu nasakha, waa banaantahay loo nasakha. wa ilaa maa huwa akhafu wax ka fudud in loo nasakhaana, waa banaan tahay. anwaacu nasqi bictibaari naasikh. wayajuusu waxaa banaan nasqu lkitaabi bilkitaabi, kitaabka kitaab in lagu nasakho, bimacnaa aayad qur'aana in aayad qur'aana lagu nasakho. wa nasqu sunnati bilkitaabi, sunna in la nasakho kitaab lagu nasakhaana, waa banaan tahay. wa bisunnati, sunna in lagu nasakhaana, waa banaan tahay. xadiis baa xadiis lagu nasakhaya. ويجوز وحبا أن نسخ المتواتر متواتر إلا نسخه بالمتواتر متواتر لقول نسخا وابن نانته نسخ القروحي قريان ونسخ السنة بالسنة وحكلا بنان ونسخ السنة سنة إلا نسخه بالسنة سنة لقول نسخه ويجوز وحبا أن نسخ المتواتر متواتر إلا نسخه بالمتواتر حديث كلام متواتر لقول نسخه ونسخ الآحاد حديث آحاد إلا نسخه بالآحاد حديث كلو آحاد والمتواتر أهين لغو نسخه وبالمتواتر وحكى لو بنان آحاد إلا نسخه بالمتواتر متواتر لغو نسخانا وبنان ده ولا يجوز ما بنان نسخ الكتاب كتاب إلا نسخه ما بنانا بالسنة السنة اللي قلنا سخام بنانا ولا المتواتر ولا نسخ المتواتر بمعنى دعية متواتر إلا نسخان ما بنانو بالآحاد آحاد اللي قلنا سخام بعد كل الجليه يبقى ناسخ نقنية لأن الشيء محايا لي شيء ينسخ ولا نسخ بمثله وحي سقال الله إذا لقلنا سخام وبما هو أقوى منه وحك حوق بضن نواله النسخة لكن وحك ضعيف صن أما كا يعني كحوق ير لقو من نسخة هل كان الشيخ الحكرة هذا ليا أن وعد النسخة مركا لقى إيضو كوح نسخايا آيات قرآن إن آيات قرآن لقول نسخها وبنان تيوانا دعدي وانا تصالين آيات قرآن كيس نسخها يبا كملا ونسخ السنة بالكتاب سنة إلا نسخها قرآن لقول نسخها آيات قرآن وحنا سخي سايضنا وبنان تاي وحكم إذا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام بيت المقدس إن لو تشيستو وهي قبلة أهيد سنة ذي كسوك ناطي آيات قرآن الله قلنا سخينا تشيستيق بيت المقدس ملكي وري لو تشيستان شري وأرهن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا حديث في كسوك ناطي لكن نسخات الله نسخي وحلقنا سخي آيات قرآن تصالي اللباد واقي هورا رمضان هذا سوق الشهر الصلاة عشاء تكدان يعني وحا حاران كان نقن شري اما بأي استيحدان اما الصلاة عشاء تكدان وحا حاران كان نقن شري اينا وحدا بعنان اما اي عذاب وكذلك قال مضى هو يمكن حرب يكون قجر إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وكارك ولا نسخي وحلقوا نسخي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أرنكاه لو حقصنا ذي السنة أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم آية القرآن نلقو نصخة وك آية الناسخة حديث حديث لقو نصخان وابنان تحي حديث با حديث لقلنا سخيا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نهي مركز ورأوا الرابين نبي صلى الله عليه وسلم حبالها إلا زيارته وحي أهيد من السنة خصو ناضي مركز دمنا السنة لقلنا سخيا حديث با لقلنا سخيا وحكى ربنا يعني مركز متواتر نين متواتر لقلنا سخيا وبنان متواتر بان النسخية متواتر بان النسخية هذه اللي أشهده يعني حديث متواتر وحديث متواتر لغنى صحيح كل ما أعرق وحي مثاليين على مدر لكن مشايخ القاركود وحي يركع المركي لنسخ المتواتر بالمتواتر يعني وحوي حديث متواتر لغنى صحيح آيات قرآن وحي لأن قرآن كنا هو متواتر لكن حديث متواتر وحديث متواتر لغنى صحيح وحي مثال وما أعرق علماء قار كود الدوني إن أمي ساليان حديث متواترة إن الناسخية هاي آية قرآن أول نسخه وحي أمي ساليان آية وصيادة صفصرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين آية سوى منسوخة ليلي وحلقوا نصحي لا وصية لوارث حديث كاسنا ومتواتر دوري طبعا صحابي بلغ سؤولي تساوي بعض العلماء وحي تلمامين انه متواتر هاي انه متواتر هاي بشي انك استوى علماء قاركوض اي تاس مركا وحوية اي الهدين يعني مثال من نقنيسو مثال كان واحد إذا لم يعترض والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال مثال لما بوشيو أيوه حلو قتل توضيح القاعدة أركع علماء القاركود واحد إلهدين يعني آيات القرآن آيات القصار ري مواريث مفرائضة بان ناسخاء حديث كنا ومبين للنسخ وعضينا ياونه ناسخ آيات بآيات لغو نسخ آيات بآيات لغو نسخ بإلهي وحكم إذا إن أحد لنسخ وأحد لغو نسخ يعني وحوي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إن وحوي أحد لنسخ متواتر لغو نسخ أحد بمنسوخة متواتر بانا وحنا سخية متواتر أي وحنا سخية أنا ماذا قاركوذ وحي يركع عن حق مكة وحوي آيات قرآن إلينا سخوي وحي لدينا آيات ما دام أي متواتر صحي ومتواتر يعني نسخي أحد ومثال كأي مصوشة نقل المثاليين لكن هذا حديث متواتر وحديث أحد النسخي هذا يقوم حاضر حاضر يقوم ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة كتاب إلا نسخه بمعنى آيات قرآن والسنة اللي قلنا نسخها حديث النبي تاسم بنانا ولا المتواتر بالأحد متواتر إلا نسخه حديث أحد اللي قلنا نسخها ما بنانا أي وحيا وحي شرطيا شيء شيء نسخه يا إنه شيء لم يديها يقبضمه أما بأكحب بديه فحيود لي شيئا قوله تعالى ما ننسخ من آياتنا أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها أحكي لمشي قبيلا إما وإنه لم يثليها ولم يديها أما وإنه كخير بديه وحين إلى حديث كأحد كأهي متواتر كمثل لنا الله معه أمرق موك من خير بدنا وكذلك السنة عن حديثك قرآن كمثل لنا الله معه ولو متواتر بها هذه كمان خير بدنا بعض العلماء وحي لهدين وابن ننتهي جماهير علماء وحي قبان آيات قرآنه إن الحديث النبي إن لقولنا السخاء إن البنانين بعض يلوى بنانتهي وحي لهم يدعين جواز عقلي إلهي والنسخ بالأحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب صاحب المراقي وحو إلى هذا إن كتاب وحلقوا نسخه وإن أقل لبعض التلقشه أي الناسخة والنسخ بالآحاد للكتاب آحاد إنه وح نسخه لغو نسخ آحاد أو ناسخ إسقو يهي آيات قرآن أنا أقول نسخه آيات منسوخته ليس بواقع على الصواب مدع سيد الصحانة صواب كما خلق سعر شنقيد يقول أدب أردي مكا هذا الكلام أحاول كرة ديا كتاب كيس المذكرة وكرة ديا وكذلك أضاء البيان وكرة ديا لهم موضوع كاملا وكرة ديا مكو فصر آيه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر من سورة النحل وحكرا كرة ديا أو مثلا يضنا كقهض الله في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية لبدا أيضا من سورة الأنعام مركو الشيخي جماهير علماء إن سلا كتغان أي وحو يري عدة سلا كتغ سيضا فربدني دو دي علمي قد مدول بلا لقبه هدنا مسألة نوعا واكو خطأ واكو خطأ آيات قرآن إن منسوخ النقطة وحديث آحاد النسخاء وبنان تيوانا دعلي آيات دريشتين ما ديريسو ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وحين أديرين هل كاتل هذين حديث أحد آيات لما مثله أمر لكمه كما خير بضنا هل كاتل هذين مثل يغي خير يد مربى وحبين قنيسا سي أدير الله لكم شيء اللي قلنا سخي يعني وحوي أيه كفرنا مركا وحوي مثل اللي ماءها كمان خير بدنا مركا تراهدين يعني وحوي حكم كالقلب الدلي أيه وحن قن كرام لم مثلية أما مثل خير بدن وحق حكم كأفسر حق حكم كأفسر وحانا كم يقولي إلهي مركو يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أفرتي شيء لشيء حصرنت محرماتك لقو حصري أفرتا حصرنت منسوخة أوحى لقلنا سخي أحادث أحادة وهي الضميرها تدل التوقع إدتك أيها إستان وحرام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وحكى الله ينوشى أشياك الأحد أحد تصار ري كل ذي ناب من السباع وكل ذي مقلب من الطير فأكله حرام رواه مسلم في الصحيح مرك أحاديثة سوى أحد حصرنتها وكبحصنتها وكوين لها حصرين تقلقوا كوضو محرمات كأفرتات ومنسوخ بالأحاديث يعني أحاديث أحاد كالغو نسخة يعني تاسو الشنقيد بأرمية ولبا وحي مركا يلاهدين مركا يكهض لي المسألة جماهيرته متواتر كآيات القرآن كبو وحي فائدين أيان وحوي و ويقين أحاديث أحادثنا وظنك أصل إلي جماهير المتأخرين تقول تقيني شيء ظننا من رفعين كره ومن نسخي كره شيء مركا يقيني أهل إشكال كان لفتي علماء قاركود بكت شوابي وحنسل إياه شوكاني وها إرشاد في حلقه أرنك قصة أبصان شنقيدي لفتي سوا الشيغان فليا أرنك قصة أبصان وحوية كان يقين بوأها حديث أحاد كنا واضني يعني آيات في القرآن كي أحاديث متواتر كالثبوت كودي السبنان شهودي أيا وثوها يقيني لكن بقاء وحكم كباقي نقنا إلى يوم القيامة يقيني معها ويلا ما أرى الحكم كلا من نسخها baqaaga xukunkaasi uu baaqi noqonayo oo isagu uu jiraayo ilaa yowmi alqiyaama wuxuu ahaa dhanni, waayo waa qaabil linasri. Marka waxaa marka aayadda xadiidkani caariday maaha subuudka aayadda, maaha xukunku inaanu sidaa hore u ahaan jirin, ee xukunku daymuumada uu sidaa ku daa'imayo ayaa xadiidkan axaadsi buriyey. inuu xukunku daa'imo ilaa yowmi alqiyaama aan la nasakhinna waa dhanni. Markaa dhanni in lagu nasakhay kamabay bixin. Saasaa bay udhigay. adif ilaa dalik, weliba waxaad ku dartaa xadiidka axaadku ma dhanni bay faa'idaysaa, ma yaqiini bay faa'idaysaa, kudeed waa masala mukhtalafun fiiha, waa masalo la isku khilaafay. waayo bacdu alculama waxay leeyihiin yaqiin buu faa'ideeya, xadiid kastoo saxiixi yaqiin buu faa'ideeya. waana sida imaam axmed ibnu xambal laga soo naqliyey, yani ibnu xazm aldaahiri marka uu yidhi, yani culamada qaarkood saasay ku tageen, ahlucilmi ee qaarkoodna ay u nisbeeyeenba selafkii inay saaqadeen, ay yidhaahdeen dhanni buu faa'ideeyaa ee umuurahan muctazila iyo markii sha marka ayaa la yimi. intaas kole waa jawaabtan arkay. jawaab kale oo mas'aladan kolley anaga igu soo dhacday waqti hore fi bacd almajaalisna aan ka sheegay baa jirtay. jawaabtaas waxay tahay waa in la yidhaahdo xadiidka axaadka ahi ama xadiidku ama axaad ha noqdo ama mutawaatir ha noqdee waa misliba qur-aanka la yahay. waayo xadiidka imaam axmed iyo abu daawuud iyo ay soo wariyeen saxiix wuxuu sheegayaa in nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam, ala wa inii uutiitu alqur'aana wa mislahu macahu, inuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam, qur'aanka waa laysiiyey mid qur'aanka u dhigma oo la midana waa laysiiyey. waa xadiidka marka binafsi alxadiid wuxuu nabigu sheegay qur'aanka inuu xadiidkuna mithli la yahay. marka bushiga iyo ictiraadkaas waa dhici kartaa masalada in lagu jawaabo, fa yankun sawaaban fa min allah wa yankun khata'an fa minni wa min ashaytaan. wayajuusu waxa banaan nasqu lkitaabi, kitaab in la nasakho, bilkitaabi kitaab lagu nasakho, aayad qur'aana in aayad qur'aana lagu nasakha waa banaantay. wa nasqu sunnati, sunna in la nasakha waa banaantay, bilkitaabi kitaab lagu nasakha, bimacnaa aayad qur'aana lagu nasakha. wa bisunnati, wa nasqu sunnati bisunnati, sunna in la nasakho, sunna lagu nasakha waa banaantay. wayajuusu waxa banaan nasqu lmutawaatiri, mutawaatir in la nasakho, bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho. xadiis mutawaatir xadiis mutawaatir lagu nasakhay wax misaala u garanmayno, laakiin aayad qur'aan oo aayad qur'aana lagu nasakhay waxay noqonaysaa in mutawaatir mutawaatir lagu nasakhay. wa nasqu laaxaadi, aaxaad in la nasakha banaan, oo bil aaxaadi xadiis kale oo aaxaada lagu nasakho, wa bilmutawaatiri aaxaadna in la nasakho mutawaatir lagu nasakha waa banaantay. waxay misaaliyeen xadiis aaxaada aayad qur'aanay nasakhayso. walaa yajuusu, ma banaan nasqu lkitaabi, kitaab in la nasakho, bisunnati, sunna lagu nasakha ma banaana, waayo misli bayna la ahayn buu inoo keeni doonaa. wala lmutawaatiri, walaa nasqu lmutawaatiri, mutawaatir in la nasakhaana ma banaana, bil aaxaadi aaxaad lagu nasakhaa, lianna shaya maxaa yeelay shayga yunsakhu waa la nasakhaa, bimislihi mid la mida ayaa lagu nasakhaa, wa bima huwa aqwaa minhu, wax ka xoog badanna waa lagu nasakhaa, laakiin wax ka xoog yar oo adcaf ka ah laguma nasakho. atacaarudu bayna aladilla, idaa tacaarada nutqaani, laba manduuq hadday iska hor yimaadaan, bimacnaa laba daliil oo lagu dhawaaqay xadiis iyo aayad, ama laba aayadood ama laba xadiis, nutqaanku waxa weeye waa aayad iyo xadiisuna, falaa yakhluu, kama madna ay huwa tacaarudku imaa an yakuunaa inay noqdaan, ama inay noqdaan caamayni laba caam, aw khaasayni ama laba khaas, aw axaduhumaa caaman ama midkood uu caam noqdo oo mid markaa macno guud sheegaya uu noqdo, wal aakharu ka kalena khaasan khaas uu noqdo, aw kullu waaxidin minhumaa ama mid kastoo labadooda ka midi uu noqdo, caama min wajhin mid geeska caam ah, wa khaasan min wajhin gees kalena khaaska ah, fa in kaana hadday yihiin caamayni laba caam ay yihiin, wa amkana ay surowdo aljamcu baynahumaa in la kulmiyo, jumica waa la kulminayaa. Wa in lam yumkin, haddaanu suuroobin aljamcu, kulminta la kulminayaa, baynahumaa dhexdooda, yutawaqafu fiihimaa, waa laga tawaqufayaa, in lam yuclam itaariikhu, haddaan taariikh la ogaan weeye, bimacnaa siday u kala horreeyeen haddaan la ogaanin waa laga tawaqufayaa. Fa in culima, haddii la ogaado ataariikhu, taariikh la ogaado, fayunsaqu, waxaa la nasakhayaa, almutaqadimu, kii horreeyey, waxaa markaa lagu nasakhayaa bilmutaakhiri, kii dambeeyaa lagu nasakhayaa. Wakadalika, sidaasoo kalay ahaatay, ilaa kaanaa, hadday noqdaan khaasayni, laba khaas. Wa in kaana, hadduu yahay axaduhumaa, midkood caaman caam uu yahay, waalaakharu, ka kalena khaasan khaas uu yahay, fayukhasasu, waa la khasisayaa, alcaamu, kii caamkaa, bilkhaasi, khaaskaa lagu khasisayaa, wax lagaga soo reebayaa. Wa in kaana, hadduu yahay kullu waaxidin, mid kastoo minhumaa, labadooda ka midi, caaman min wajihin, mid gees caamka ah, wa khaasan min wajihin, geesna khaaska ah, fayukhasasu, waa la khasisayaa, cumumu kulli waaxidin, mid kastaba caamnimadiisa bikhusuusi laakhari baa lagu khasisayaa. halkan wuxuu ka hadlayaa baabka tacaarud aladilla, adilada tacaarudkeeda ayuu ka hadlayaa. waxaynu ogsoonnahay adilada sharciga ahi marka hore isma buriso, ma tanaaqudo, oo isma buriniso. afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walaw kaana min cindi ghayri illahi lawajaduu fii ikhtilaafan kathiira, yacni qur'aanka may ku tadaburaan oo may u fiirsadaan, yacni qur'aanka hadduu markaa ka iman lahaa ilaahay agtiisa, yacni markaa cid aan ahayn hadduu ka iman lahaa, cid kale agtiisa hadduu ka iman lahaa, ikhtilaaf fara badan baa lagu ogaan lahaa. laakiin maadaama uu xagga ilaahay ka yimi, wax iskhilaafa ma leh. marka laba daliil oo kastaad u malaysa inay tacaarudayaan weji maqbuul ay culammadu u kulminayaan baa jira, imaa jamci la kulminayo, ama waxa weeye naskhi laysku nasakhaayo, midkoodka kale ka dambeeyey, oo naasikh iyo mansuukh ay noqonayaan, ama waxa weeye markaa tarjiix la kala arjaxayo. saddexdaa midnaba hadday suuro geli weydo waa laga tawaqufayaa. labada daliil ee iscaaridaya hadaba wuxuu yidhi, ama waa inay noqdaan laba caam, ama waa inay noqdaan laba khaas, ama waa inay noqdaan mid caam iyo mid khaasa, ama waa inay noqdaan mid kastaaba weji inuu caamka iyo wejina khaaska yahay. haddii labada daliil ee tacaarudku ka dhexeeya ay tahay daliil caama iyo daliil khaasa, hadday sidaas yihiin waa la isku khasisayaa. laakiin caamka iyo khaaska marka waxa weeye la isku khasisayaa waa goorma? waa marka tanaasi ama tacaarud ka dhexeeyo. halkaa mas'alo baa ku jirta ay u baahan tahay talabatul cilmigu inay ku baraarugto. mas'aladaasi waxay tahay, waxay iskaga qaldama laba mas'alo, caamka iyo khaaska marka la isku khasisaayo, iyo mas'alo ay yidhaahdaan tansiis calaa bacdi afraadi alcaam laa yukhasis. labadaa mas'alo waa kala duwan yihin. caamka iyo khaaska goorta la isku khasisaya waxa weeye labadooda xukun markay iskhilaafsan yihiin weeye, oo khaaska xukunka lagu sheegay ee lagu xusay waa xukun ka duwan xukunka caamka lagu sheegay, oo waxay ahayd khaaskan inuu caamka soo gudagalo, dabeedna xukun khilaafsan xukunkii caamka lagu xusay, tanaasigaa ka dhexeeya daraaddeed baa laysugu khasisaa jamcan bayn aladilla. laakiin haddii khaaskii lagu sheego xukun waafaqsan xukunka caamka, takhsiis lagama qaato, takhsiis lagama qaato. khaaskii baa waxaa lagu sheegay xukun waafaqsan xukunka caamka, lama odhanayo caamkiiyo khaaska waa la isku khasisayaa, waayo waaba waafaqsan yahay caamkii. waxa weeye xukunkii lagu sheegay ayaa markaa afraadiisii caamka wax ka midana xukunkii lagu sii xusay. markaa jamaahiru ahli cilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen inaan takhsiis laga qaadanaynin. subul islaamkii oo masaa'ishaad ku arkaysa uu ku celcelinayo yanaal awsaarkii at-tansiis calaa bacdi afraadi alcaam laa yukhasis. abu sawr wadaad la yidhaahdo, magaciisa malaa khaalid ibnu ibraahim baa la odhan jiray, baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi waa laysku khasifayaa, waa laysku khasifayaa. masaladaana culamada qaarkood waa ku naqdiyeen, oo atay culamada qaarkood yidhaahdeen abu sawr kasmihi fi hadihi lmas'ala, abu sawr magiciisu kala mid yahay masaladan. ahlucilmiga qaarkood baa laakiin daafacay oo waxay yidhaahdeen masaladan abu sawr waa lagu ilzaamiyaye, oo waxa weeye marka masaa'ilu fatwooday baa la yihi ra'yigaasaa ka dhalanaye oo laga qaatay wuxuu markaa ku tiraabay oo ku hadlay maaha. waxaan filayaa culamadii daafacaysana waxaa ka mid ahaa Zarkashi, baxrul muxiidka balaado ka aaday. almuhim caamka iyo khaaska haddii tanaasi ka dhexeeyo waa la isku khasisaa. laba caama hadday yimaadaan waxaa la samaynaya waxa weye waa la kulminayaa hadduu suuro galo, waayo icmaalu daliileyni macan awla min ilghaya axadihima. hadday suuro geli weydo taasi taariikhdaa la baarayaa, kii dambeeyaa naasikh laga dhigayaa, kii horeeyana mansuukh baa laga dhigayaa. hadday taasina suuro geli weydo tarjiix baa la samaynayaa. malaa tarjiixa sheekhu carabka kuma dhufan. tarjiixaasi hadduu suuro geli waayona waa laga tawaqufayaa. daliilka raajixa baa lagu camal falayaa haddii waxa weeye mid raajix noqdo midna marjuux noqdo. tarjiix marka lagu sameeyo raajixa lagu camal falayaa. haddii tarjiixna la garan waayo waa laga tawaqufayaa, waa laiska taamiya. laba khaas hadday yihiinna waa taasi leed. marka hore waa la kulminaya, haddii kale kulmintii suuro geli weydo taariikhdaa la baaraya waa laysku nasakhayaa, kii dambeeyaa naasikh noqonaya. hadday taasina suuro geli weydo waxaa la samaynaya tarjiix, waa lakala arjaxaya, raajixa lagu camal falaya, marjuuxa laga tegaya. hadday taasina suuro geli weydo waa laga tawaqufaya. haddii labada daliil midna weji caam ka yahay wejina khaas ka yahay, mid waliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay, sacaynkaasi tarjiixiisu aad buu adag yahay. mid waliba hadduu wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay waxaa lagu samaynayaa qadarka ay isku qabsadeen ee ka dhaxaysa ayaa waxaa la raadinayaa daliil kale arjaxa ayaa la raadinayaa. waxyaalaha lagu kala arjix karana waxaa ka mid a daliil kala furtay baa in la helo. waxaa kaloo ka mid a in waxa weeye labada midkood cumuumkiisu uu maxfuud yahay midna cumuumkiisu uu yahay yacni marka waxa weye mid la khasisay. marka taas tarjiixeedu aad buu adag yahay. tusaaleheedu waxay tahay aayadda uu ilaahay uu yidhi waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra, arbacata ashhurin wa cashra. aayaddaasi wejina caam bay ka tahay, wejina khaas bay ka tahay. iyo aayadda uu ilaahay yidhi wa ulaatu lxamli ajaluhunna an yadacna xamlahunna. labada aayadood mid waliba wejina caam bay ka tahay, wejina khaas bay ka tahay. aayadda waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra waxay caam ku tahay yacni fi lxawaamili waalxawaa'il, yacni kuwii uurka lahay iyo kuwa uurka lahayn intaba caan bay ku tahay, waxayna khaas ku tahay fi lmutawafa canhunna aswaajihunna, kuwii markaa waxa weeye dumarkii raggu ka dhintay bay khaas ku tahay. aayadda kale wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waxay caam ku tahay kuwii la furay iyo kuwii laga dhintayba, waxayna khaas ku tahay kuwii uurka lahaa. marka labada aayadood mid waliba wejina caam bay ka tahay, wejina khaas bay ka tahay. kuwii uurka lahaa ee la furay waxaa la gaara aayaddan wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna, kuwii uurka aan lahayn ee laga dhintayna waxaa la gaara waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna adwaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra, kuwii labadaasifa kulansaday in laga dhintay uurna ay leeyihiinna labada aayadoo tanna waa soo gudageli karaan tanna waa soo gudageli karaan, daliil khaarijiya loo raadinayaa oo kale arjaxan. xadiis ba haddaba la helay oo nabigu sala allahu aleyh wasalam subaycat alaslamiya waa kii markaa ku yidhi qad xalalti, xalaal baad noqotay, nin baa ka dhintay dabeedna markaa muddo yar dabadeed bay ilmo dhashay, gabadhii isqurxisay oo markaa ayuu arkay nin saxaabiyi, dabeedna waxaad doonaysaa inaad guursato ilaa afar bilood iyo toban habeen ilaahay ka soo wareegaan wax guur la yidhahdaa ma jiro. nabiga u timid sala allahu aleyh wasalam, bimacnaa waxay maad cadad bixin. markaasaa nabigu sala allahu aleyh wasalam ku yidhi xalaal baad noqotay guurso. muddo yar dabadeed baynay dhashay, waxaan filaya riwaayadku inay 20 meelaha ku sheegayeen ba calaa kulli xaal. xadiidkaasaa kala furtay marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo gabadhii uur leh ama ha laga dhinto ama ha la fure waxay ku cadad baxaysaa un inay waxay uurka ku sido inay dhigto keliya ku cadad baxaysa. ida tacaarada nutqaani, laba manduuq hadday markaa iscaaridaan falaa yakhluu kama madhna ima an yakuunaa ama inay noqdaan caamayni, laba caama waxaa lamid ah waxyaalaha markaa wejigan caamka wejina khaaska ay aad bay u badan yihiin. waxaa ka mid a adilada sheegaysa nebiga in lagu saliyo sala allahu aleyh wasalam markasta la soo qaado wa caamun fi lawqaat, ama khudbad jimcaha jirto ama wakti kala haado waxayna khaas ku tahay saliga nebiga sala allahu aleyh wasalam. axaadiista sheegaysa hadduu khatiibku minbarka karo oo yani khudbadda u gudagalana inaan la hadlinna hadal oo dhan bay caam ku tahay saliya reergeeda waxayna khaas ku tahay fi wakti alkhutba. marka waa laba daliil oo mid kastaba wejina caamka yahay wejina khaaska yahay, wejina caamka yahay wejina khaaska yahay, tarjiixeed waa dhig. culamada qaarkood waxay cuskadeen oo ay yidhaahdeen waxa markaa waktiga khutbat aljumuca lagu jiro waa inaan markaa waxa weeye yacni markaa la hadlin xataa saliga markaa khudbadda laga baxo dabeed inaad ku salida mooyaane marka khudbadda lagu jiro waa inaa xataa xaaladda aan ku salin. waayo waxaa soo aroray xadiis sheegaya yacni waxa weeye qofka ku yidhaahdo walaalkii ansit iyadoo khatiibku khudbadaynayo faqad laqaa, ansit inuu yidhahdana waa waajib, amru bilmacruuf macruuf amraayo. haddana iyaday waajib tahay dee waxaa la yidhi markaa xaaladda in aad samayso ma aha, saaxiib lagwi baad ku noqonaysa. waxaa lamid a awqaada la nahiyey yacni salaadaha sunnayaasha ah iyo salaadaha markaa waxa weeye sida saxiyatu lmasjidka oo kale waa mutacaarid, mid wali wejiga caam ka tahay wejina khaas bay ka tahay. marka tarjiix calaa kulli xaal umuraha lakala arjaxaya waxay u baahan tahay adila khaarijiya, adilo ka baxsan labada daliil bay u baahan tahay. idaa tacaarada, hadday iscaaridaan nutqaani, laba daliil oo mantuuqa oo lagu dhawaaqay bimacnaa aayad iyo xadiis ama aayad iyo aayad ama xadiis iyo xadiis, falaa yakhluu kama madna tacaarusu ima an yakuuna inay noq ama inay noqdaan caamayni, laba caama, aw khaasayni ama laba khaas, aw axaduhumaa midkood caaman caam inuu yahay wala aakharu ka kalena khaasan khaas uu yahay, aw kullu waaxidin minhuma ama mid kastoo labadooda ka midi caaman min wajihin mid weji caam ka a uu yahay, wa khaasan min wajihin wejina mid khaas ka a uu yahay. fa in kaana hadday yihiin labadooduba caamayna laba caama ay yihiin, wa amkana ay suurowda aljamcu baynahumaa in la kulmiya, jumica waa la kulminaya, wa in lam yumkin haddaynay suuroobin aljamcu kulminta baynahumaa dhexdooda la kulminayo, tawaqafu fiihima waa laga tawaqufaya, in lam yuclam itaariikhu haddaan taariikhda la ogaan, fa in culima taariikhu taariikhda haddii la ogaado, fa yunsaku waa la nasakhaya, almutaqadimu baa la nasakhayaa, bilmutaakhiri kii ka dambeeyaa lagu nasakhayaa, kii horeeyeyna waa la nasakhayaa, maxaana naasikh noqonaya ka dambeeyey. wa kadalika saasoo kale u ahaaday إن كان هديهن خاصين لما خاص، وإن كان هديها أحدهما مذكور عاما عام وياي، والآخر كان خاصا خاص وياي، فيخصص ولا خصيصية العام معم كان خصيصية بالخاص سبل وخصيصية. وإن كان هديها كل واحد متكسطو منهما اللي بدو ذكم إلى عاما من وجه من وجه عام كا، وخاصا من وجه وجه كان خاص كا، فيخصص ولا خصيص يا عموم كل واحد منك السبع عام لمديسة معناها جودة والشيء يوم منهما لابد بكم إذا بخصوص الآخر ككل خاص لمديسة أي لو خصيص يا سيد الله يعني يقول لك الأرجح ينا وحيوب هاي الدليل خارجي أو كلا فرصة. والله أعلم، سبحانك اللهم رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين جدا بباب التعارض مركا وحين التلمامني هذا يسعاردان يعني لبنت اما اللباء عام اما اللباء خاص المركورة لجمعنا ايو لكلمنا ايو هذا يسورة قلتها هذا يسورة قلي وإذا نتعرفها إلا بار ايو الله يسكن نسخها ايو كي ادن بيين ناسخ لقدقا ايو كهو الرئيين منسوخ لقدقا ايو هذا تاريخ لقران ايو ترجيح بعلى السمين ايو ايو ايو والله كلا ارجحية أسباب تلوك الأرجحية أسباب الضلم بين علماء الشيخان أحيانها مركا وحلوك الأرجحان وبنيهين ضابط نوالي يعني مكوب ميال وقل لها البيت جاري وحيانها وحلوك الأرجحان نئات قطب الرحاها قوة المظنة فهي لدى التعارض مئنة يعني الضابط كإليهين ضابط كإليهين وحوية وحكى الصم لها حوشية وحبال وارجحة شيء قاسين وشيء كحب بني هاي حق سنتك حق سقناشها حق مركة مطلقة الدلالة ده وحكى الصم لها حوشية ترجيح بيك الصدام ضابط واقف وكأسبابها وحلوك الأرجحة يا مروحة إنه قصال لبدا النص وحكو سقن قد هودا ولبدا دليل إسعارضة يا من لبدا حديث إنه كان قوة بدنيه مدبع صحيحة وسنة كيس صحيحي هاي مدنا وحسن الصحيح أرجح من الحسن صحيح مدبع صحيح لذاتها أهمنا وصحيح لغيره صحيح لذاته كحق بدن صحيح لغيره صحيح مدبع بخاري مسلم سوري ينسكو وافقين مدنا بخاري مسلم اسكو وافقين أما بخاري مسلم ما يسوري كبخاري مسلم اسكو وافقين فكحق بدن كمدكوت سوري فمدكوت كسور يكفر من بعد طريق صحيح له من روح أولي هاي هل طريق صحيح كدور كطريق صحيح عليه فكحق بضن كهل كطريق له يعني واحد لقى إيجي واحد كصم لها حوشي أي لقى إيجي لما ذا راوية سوري مذا تدور طريق لي هاي صحيحة مذا نقول لي هاي هل طريق كدور كطريقة صحيحة لي بأمرك أرجح أمي سنبضا حلقوا يا جاية وحملها حوتشي أي الليلية ولما روح إلى المنحصر من نقول يسول لما كوب كرايا ما وح كوب ما يماءها طريقين وحلوك الأرجحان لما الراوي هذا يسور يا وح ولما بدأ الراوي laga soo wariyey midna uu qisada isagu ay khusaysay oo ayba qabsatay midna looga waramay labada waxaa xoog badan ka qisadu isaga khusaysay waayo danaynta uu danaynaya waa ka fara badan tahay kan kale siduu u danaynayo nin baa yidhi baa la yidhi xidiga qubad ma maqasheen buu markaasu annaga abay nagu qubtay ya adiga maqal bay kula tahay annaga waaba nagu qubteen buu waxyaalaha marka ay ku misaaliyaan culammadu waxaa ka mid a maymuuna nabigu sala allahu calayhi wasalam gursadka uu guursaday cabdillahi ibnu cabaas waxa uu yidhi tazawaja maymuunata wahuwa muxrim nabigu sala allahu calayhi wasalam maymuuna wuxuu guursaday isagoo muxrim ah muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey maymuune lafteeda waxaa laga soo wariyey inay tidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu i guursaday anigoo xalaal ah bimacnaa xalaal baanu ahayn bay tidhi muslim baana saxiixiisa ku soo wariyey marka cabdillahi ibni cabaas qisada isagu waa maqlay laakiin qisada maymuune iyada waa khusaysay waayo waa ciddii guurka ku dhacayeyba marka maadaama ay sidaas tahay waxa qaalibu dhanni ay tahay inay uga dabdi badan tahay adif ilaa daalika weliba cabdillahi ibni cabaas waktigaa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam maymuuna guursaday wuxuu ahaa inan yar laakiin maymuuna waxay ahayd gabar weyn idan oo weliba markaa waxaa gabar weyn oo carmala bay ahayd nin hore soo martay marka waxaa ku sugan laba sababood oo wax arjaxaya waa mida maymuuna waxay ahayd waqti taxamul yacni markaa qof markaa qaangaara laakiin cabdillahi ibni cabaas waxa uu ahaa waqtigaas yacni inan aan qaangaar ahayn buu ahaa sababta labaad waxay tahay cabdillahi ibni cabaas qisadu maqal bay ku tahay laakiin maymuuna waxa weye iyadaabay khusaysaa waa xidiga qubad ma maqashay iyo annagaabay nagu qubteen marka ta noocaas oo kale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen tarjiix baa lagu samaynaya weliba waxaa jirta riwaayo kale oo la soo wariyey oo abu raasic isaguna uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam maymuuna wuxuu guursaday isagoo xalaal ah ana waxaan ahaa yacni ruuxii yacni markaa udhexeeyey maymuuna iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qisadii isagu waa baashiray yacni waana weynaa marka laba sababood oo tarjiix keensanaya baa ku sugan waa mithaal baynu qaadanayna inkastoo bacdu ahli cilmi ay yidhaahdaan qisadan waxaa ka suuragalay jamci in la kulmiyo xagga kale haddaad ka eegto weji arjaxa ayaa jira qisada kale oo ku saabsan bukhaari iyo muslim inay isku waafaqeen laakiin maymuuno warkeeda bukhaari iyo muslim iskumay waafiqiin muslim baa gaar usoo wariyey marka waxaynu ujeednaa mujaradu mithaal laa tarjixu mas'ala mas'ala inaynu arjaxayno ugama dan lihin culamada qaarkood waxay yidhahdeen jamci baa ka suuragala oo labada war isma diidayaan wejiga noocaasna culamada martay waxaa ka mid ah yaxya bnu sharaf annawawi kitaabkiisa alminhaaj sharxu muslim oo waxa uu yidhi yacni mid waliba laba dariiq buu leeyahay. Dariiqu abu hurayra u nisbeeyey baa jira, laakiin dariiqa anigu ma taalacan. wuxuu yihi abu hurayrana waxaa laga soo wariyey sida cabdillahi ibni cabaas laga soo wariyey oo kale, inuu nabigu gursaday sala allahu alayhi wasalam maymuuna isagoo muxrim ah, mana baxsino ma baarin, yacni nawawi naqligiisu mana arkay. marka idan wejiga ku saabsan isagu waxa weeye cabdillahi ibni cabaas waa keli, nawawi wuxuu leeyahay keli maahe abu hurayra ku weheliya riwaayada caynkaas ah, inuu nabigu markuu maymuuno guursaday muxrim ahaa abu hurayra ku weheliya. shamci suuragal ah marka tacadudkii waa ku sugan yahay, waxaa kaloo ku sugan bukhaari iyo muslimiin ay isku waafaqeen. marka ciidan waxa uu yidhi waxaa ka suuragalaba jamci, laa xaajata ila tarjiix, in la kala arjixa uma baahna. tazawajaha wahuwa muxrim, waxaa looga jeedaa isaga oo bil xurmale ku jira. axrama hamzadu waa dukuul, axrama bimacnaa dakala fi lxaram ama fi lashhur alxurum, makaan xurma leh ama zamaan xurma leh ayuu galay waa loo isticmaalaa axrama. sida loo yidhaahdo acraqa dakala fi lciraaq, ay mana dakala fi lyaman, ascada dakala fi sacuudiya. sida taasoo kale loo yidhaahdo waxaa la odhan karaa axrama bimacnaa dakala fii makaanin xurum, yacni meel xurmale buu galay ama zaman xurmale buu galay. waxaan u keenay in saa loo isticmaalo ashcaar ay ka mid tahay qatal ibnu cafaana muxrima, cuhmaan ibnu cafaan waxay dileen isagoo muxrim cuhmaan uu yahay, waxaana la isku waafaqsan yahay cuhmaan ibnu cafaan inaanu xaj iyo cumro midnaba aanu ixraamanin waqtigaas. marka muxrim waxaa looga jeedaa beled xurmo leh oo madiine ah isagoo ku sugan bay dileen. mid ka daran buu soo naqliyey shicir kale waqti hore kolle igu dambeysay, wuxuu markaa ahaa qataluu kisra muxriman, kisra waxay dileen boqorkaa gaalka ah isagoo boqorkaasi muxrim yahay, waxaa loo jeedaa bil xurmale uu ku sugan yahay, bil xurmale uu ku sugan yahay. marka sidaas awadee tazawajaha wahuwa muxrim waxaa looga jeedaa isagoo yacni bil xurmale ku sugan ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam maymuuna guursaday. xalaalna waa la garanaya, waxaa laga tilmaamaya xaj iyo cumro midnaba isagaan ixraamnayn ayuu guursaday. marka jamciga ba calaa hada alqowl marka lagu socdana ay tusaale u noqonaysaa, waayo liana almuraada min almisaal tawdiixu alqaacida, tawdiix alqaacida yacni waxa markaa looga jeedaa liana almuraada min almisaali tawdiixu alqaacida, qaacidada in la caddeeya looga dan leeyahay. jamciga waxa kale aynu tusaalaynaynaa nebigu waxa uu yihi sala allahu alayhi wasalam sharu shuhadaa alladii yashhadu ashahaadata qabla an yus'alaha, shuhadada waxa ugu shar badan iyo markhaatiyada ka markhaati fura iyadan markhaati la weydiisan oo la odhan noo markhaati ka. isla mas'aladaas waxaa ku soo aroray xadiis kaloo saxiix oo tilmaamaya khayru shuhadaai alladii yashhadu shahaadata qabla an yus'alaha, shuhaadadana waxaa ugu khayr badan ka markhaatiga markhaati kaca iyadan markhaatiga la weydiisan. waa laba shay oo isku liji ah. kan markhaatiga iyadan la weydiisan markhaati kacaya oo aan lagu odhan noo markhaati kacaya khayru shuhadaa iyo sharu shuhadaaba sida u noqday. culamadu waa jamciyeen, waxay ku kulmiyeen oo isugu keeneen. mid waxaa lagu xambaarayaa iyadoo qofkii markaa uu ogyahay markhaatiyaal inuu haysto oo markhaatiyaal markaa u markhaati kacaya uu ka warqabo, ka iska soo naqnaq yidhaahdo, yidhahdo anaa markhaati furaya, ee magac iyo marka isaga markaa doonaya inuu ka helo ama manfaco, kaasi waa sharu shuhada. kii xaqa lahaa ee markhaatiga laga doonayo isagaan ka warqabinba cid markhaati u ah oo talaba ku cadahay, oo hadduu u yeedhan lahaana kan aan ogey inuu markhaatiba u yahay arrinkan uu ka warqabo, ka yidhaahdo markaa anaa ka markhaati kacaya, garad dunyawiya uu kaleeyahayna aynay jirin, ee qofkaa inuu xaqa u markhaati kaca un muraadkiisu uu yahay, kaasina waa khayru shuhadaa. marka waa tacaarud alkhaasi bilkhaas, khaas baa khaas caariday, shamci baana ka suurogal oo sidaasaa lagu jamciyay. ay culamadu ku kulmiyeen alijmaacu. wa ama alijmaacu ijmaaca miya fa huwa itifaaqu culamaai alcasri, culamada markaa casrigo inay isku waafaqaan weeyaan, calaa xukmi alxaadisati, dhacdo xukumkeed ay isku waafaqaan. wa nacni waxaynu uga jeednaa bilculamaai, culamada waxaynu uga jeednaa alfuqahaa, fuqahadaynu uga jeednaa ee culamadii naxwada iyo yacni markaa culamada xisaabta iyo culumta maadiga culamadooda iyo kuwaa ugama dallihin axkaamta sharciga kuwa markaa culamada ku ah ayaynu uga jeednaa. wa nacni waxaynu uga jeednaa bilxaadisati, dhacdadana alxaadisata sharciyata, dhacdada sharciga loo nisbeeyo aynu uga jeednaa. wa ijmaacu haadihi lummati, ummaddan ijmaaceedu xujatun, xujo weeye waa daliil, duuna kayriha, ummaddan cidaan ahayni oo ummadaha kale ka mid ahi ijmaacoodu xujo ma aha. liqowlihi sal allahu alayhi wasalam, waxaa ijmaaca ummaddani xujo u noqday, laa tajtamicu ummatii calaa dalaala, laa tajtamicu kuma kulanto oo iskuma waafaqdo ummatii ummaddaydu, buu nabigu yihi sal allahu alayhi wasalam, calaa dalaalatin, baadi baadi iskumay waafaqaan, iskuma waafaqaan. washarcu sharcigu warada waa soo arooray, bicismati haadihi lummati, ummaddani inay macsuumo tahay oo laga dhowray yacni markaa dembi iyo khalad inay isku waafaqaan, sharcigu saasuu markaa kusoo arooray, wa macsuuma min adalaalati waalkhata. qaabka uu sheekhu ka waramaya waxay tahay alijmaac, alijmaacna waxa uu yahay waa adaliil thaalith, adilada sharciga ahi daliil awal waa alkitaab, waa qur-aanka. daliilka labaad waa assunna, waa xadiidka nabiga sala allahu alayhi wasalam. daliilka saddexaad waa alijmaac, ijmaac wey. adiladuna sida ay u kala horeysay u kala xoog badan tahay, oo qur-aanka ugu xoog badan, sunnada ku xigta, ijmaaca ku sii xiga. laakiin ijmaacu hadduu yahay mid kitaab iyo sunna weheliyaan ee waa ka xoog badan yahay aayadda ama xadiidka aan marka ijmaac wehelin ee dalaaladiisa laysku khilaafay, waayo ijmaaci keli markaa ma ahee waxa weheliya kitaab iyo sunna markaa weheliya. ijmaacu culamadu waxay ku tacriifiyeen culamada casri ama qarni nool ee fuqahada ah oo isku waafaqa dhacda xukumkeed, dhacda xukumkeed isku waafaqa ijmactaasaa la yidhahdaa. cidda iswaafaqaysa waa inay tahay culamo mujtahidiina, fuqahadaasi xaddu lijtihaad waa inay gaadheen. ijtihaadkana waa inoo keeni doonaa shuruudiisa insha allah. waayo yacni culamo dad lagu magacaabo calaa sabiil majaaz culamo u ah, laa calaa sabiil xaqiiqa. calaa sabiil xaqiiqa waxa culamo u ahuun mujtahidiinta, laakiin muqalidada ama mutafaqihatu lmadaahib haddii culamaa lagu magacaabo calaa sabiil majaaz baa culamo loogu magacaabay, laa calaa sabiil xaqiiqa, laa calaa sabiil xaqiiqa. marka culamada xaqiiqiga ah waa mujtahidiinta weeyaane inay dhacdo xukumkeed ku waafaqaan baa waxaa la yidhahdaa ijmaac. dadka qaarkood waxay kuleeyihiin ijtihaadki waa xirmay oo qarnigii afraad ma soo dhaafin, wixii qarnigii afraad ka dambeeyey ummaddu taqliid unbay ku sugan tahay, mujtahidna ma iman karaba. qowlkaas waa baatil, waynu utegi doonaa insha allahu tacaala. daliil sheegaya in waxa weye ijtihaadku ku xidhmaayo qarniga afraad oo qarniga afraad aanu soo dhaafaynin ma jiro. marka calaa haada laakiin haddii lagu socdo qowlkaa baatilka odhanaya, ijtihaadku wuxuu ku egayaa qarnigii afraad ee wixii ka dambeeya waa taqliid, dee ijmaacba ma dhici karo weeye. haddii culamo mujtahidiin aanay jirin casriga, ijmaacba ma dhici karo. saas aawadeed waxaa layaabka dhacay ka mid a markay ka waramayaan muqalidada qaarkood ijmaaca, saasay ku tacriifinayaan, culamada ku tacriifiyaan, culamada mujtahidiinta ee casri joogta ama qarni joogta inay xukun mas'alo sharciya isku waafaqdo. haddana dalaalaadkood iyo abaatiishooda wax ka mid a marka la radiyo waxay odhanayaan ijmaac baa ku dhaco, ummadda oo dhan baa ku kulansan. oo soo adigu yidhi ijmaaci waxba kama jiraan, markaa tidhi ijtihaadki waa xidhmay macnaheedu waxay tahay ijmaacna waa xidhmay. ilaa ijtihaad buu masaladani farca ka tahay. haddii caalim mujtahidiba aanu jirin yaa wax isku waafaqaya ma cawaam. marka cidda waxa weeye xadig ijtihaad gaadhay weeye cidda ijmaac uu ka guntamaya, khilaafkoodana khilaaf laga soo qaadaya. bal waxaad ka warantaa haddii waxa weeye carabiyada uu caalim ku yahay, mas'alada culamadu isku waafaqaysaana istidlaal daliil la daliishanayo oo carabiya ku tacalluqda dalaaladiisa ay ku saabsan tahay, khilaafka uu khilaafo wax ma laga soo qaadayaa caalimka carabiyada oo uu yidhahdo marka isaga saasi sax ma ahee, dalaalada saasay sax ku tahay. mashaayikhda qaarkood baa yidhi haddii masalo naxwo ku tacalluqda ay tahay oo tacalluq halka ay ku leedahay, walow xagga axkaamta mujtahidi aanu ka ahaane qowlkiisi qowl baa laga soo qaadayaayo yacni waxa weye ijmaaci waa baajinaya naxwigaas. culumtuna waa isku xidhxidhantahay bay yidhahdeen, waa isku xidhxidhantahay culumtu. waxaa la yidhahdaa kisaa'i oo khaliifadii cabbaasiga ahayd la fadhiya ayaa waxaa soo galay abu yuusuf saaxib abi xaniifa yacquub ibn ibraahim baa la yidhahdaa. markaasna waxa weeye kabiiru lqudaa buu yahay, qaadi lqudaa baa lagu magacaabi jiray, ninka qudaad oo dhan ugu sareeya ayuu ku magacowna. abu yuusuf baa hadal ku yara tuuray oo wuxuu yidhi boqorkii buu la hadlo, markaasu yidhi kanina muxuu ka ag fadhiya ama fiqi buu garanaya. kisaa'i buu sheegay cali ibnu xamza, cali ibnu xamza الكسائي وعالم بالعربية وأنا أحد القراء السبعة قراءة الضوضاء ومتكمدة كسائي بات شوابه وحيري سقيقا سيقي سنعني أخو قدامة مثل ويزي